ከዛ ቁርአን ከአያቶቹ ምን ፋይዳ ምን ትርጉም እናገኛለን ብለን بسم الله بلن جمر إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أنت محمد كبيت سبه كعائشة مالتنا أنا كزي من دونه من الرداون دموش تقرنت سيهون من مدى اللم عند سو ويم أسر سو ميهلو مستوشاتشون ويم أهتشاتشون يزو ودت أرنت بهدو لكن شرعون تكتلو حجاب أدرقو يعني سيتم تيزو مساريا يزو من دنو سيتم تهدبت لمن دنو بندل بمجمرة درجة عائشة كنبيه صلى الله عليه وسلم يموت وينبرو يعني بليلا قداد اللم جن سيت هل قزي يوندون قدلت يمتمولا يوندون قدلت يمتمولا سيت سلهونج نبيه صلى الله عليه وسلم بهدو بتنتنو بوتات أرنت كما جمروا بفيت عريش يسرر لا شوال عريش مالت يعني تنش دنكوان يسررنا إزا هنا عائشة مقبات شو لبسات شو عندن نقر كتفلقه نا نبيات شنين يمتخدم كرسات شو غان ببرش مالتنو ليلو شم صحابة نبروت إيه عندنو سرات شو يهنو هلتنيا سرات شو دمو يكوصلو ويم دمو يعني يتقودو صحابة وشكالو النزاو اندوش بمولو بتقرنت بتقام مشغول سلهونو بتقرنتو كنتنو ككفاروشو بسيف يتقرار رطق سلهونو سيتوشو لنزاي دكم سوشو شهادة كبابلالو يعني لم سلمو موت يقرب سو أشهدو بالمنامن بلا تستاو سالي ولتنيا وها لما تتعات يفلقي وها يستقالو وسوستنيا دمو يعني بتقام بتقامس شكو إرداتا يفلقو أندو صحابي إرداتا تارق اللتا اللي شسوا انقدي شرعون بمتقبك مالتينو نالزينو بزواي وطقم نبر لما سالي سوستشو التادروش كوتسو يا نبيات شن صلى الله عليه وسلم نبيات شن صلى الله عليه وسلم بمرين نتاتشو يعني سوستشي كوتو ممكن أسر هيا سيتوچ وطرنا يميا درغوت نغر نغر نبر بزو ادلم ان كنزي طرنت عندو غزوه احد تبلالچ سلازي الله من عليه واذ غدوت من اهلك كبيت اهلك مالت عائشه زاك زي مستوچا مستاچو مالت نو ويم بيتاچو مستاچو يالو يالو يالچو بيت كبيته وطا انت محمد لمندنو يوطو تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال يعني مكاكرنا يا عمر بن الخطاب قنز ماشنه وين بكن هنا وتدروش زه انت بزيت واقاله انت دمو ابو بكر بقرا هنا تواقاله انت دمو ابو عبيده الجرح دمو اتقبي هنا دمو بمحكل هنا اقلي دمو بسترجرباتشن تهنا اقلي دمو بزي لنا اندزي اينت يطور امرار يطور استراتيجي يمياوت ونبي اجساس نبرو يهن لما سوطات انقديه كبيتسبه وطاح لنبي الله سبحانه وتعالى كذاك الطلو استي انهيد انان كتلاهون يزاري تفسير سيهون يزاري كتفسيرو فوائد نمنا قنيو يقول سبحانه وتعالى اولا فائدة مننا قنيو واندموش ناهتوش منك ابارر اسفل لقم براسه ممكات اسفل لقم ويمت اور كالو ان شاء الله عند مليون تور ارسلويت يعني عند مليون مجاهد بالناس سلف يعني بتقام بتقام بتقام مطفوي هون الناكل كل يهونو براسه متتمامنو جباچو وندموچ وتادر براسو كتمامنه ودقه وتادر بزونن مساريا علن ان شاء الله امريكا بتمطى اتشنفن يميل وتادر زقتهنيا نو يواردال الله يشنفوال ايبالم ان شاء الله صحابه بيهونو ان شاء الله اسلام بيهونو طيب من مرقنا يلبن الناصر هو الله نعم يمياش لما شنف يميردان الله بتشانو ولا ننتصر الا باذن الله يهن باندرا يزو موطات اللبن ماننيو متادر لا الله بلا يوطا الله قال فلقي نشنف على انجي ان نشنفم الله كفلقه دمو يفلقون وتادر بمطا በአላህ ፍቃድ እናሸንፋለን طيب ካሸነፉስ ምን ይላሉ እነዚህ አሁን የምናያቸው በአገራችን በሌላ አገር يعني ድል ተጎናጽፈው መሬት ሲይዙ ለምሳሌ يعني ንበል يعني حتى يعني የኛ ሰዎች ማለት ነው ኢትዮጵያን ከመንግስቱ ይወሰዱ ወይም በኤርትራ ወይም በዚህ የነበሩ يعني እኛ በቅልጥማችን ወይም በክንዳችን በጦርነታችን ማለት አልነበረባቸውም ولكن الله الذي ينصر الله الذي يخذل السنة وردتنيا ميارقه السنة كفتنيا مياوطه الله يبزي نبياتش صلى الله عليه وسلم مكة سيقابو سبحان الله العظيم مكة لسنت آمت يعني بمشركوش إجي نبرتش الله سبحانه وتعالى فقدو نبياتش صلى الله عليه وسلم أسرش وتادرش يزوهدو نس آسيا وطوات سيقابو بفراساتشو وبقملاتشو هنو ወደ ሰማይ እንኳን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሳያዩ ጎንበስ ብሎ ራሳቸው ደፋ አርገው يعني እየከበሩ ነው ይገቡ الله اكبر الله اكبر الله اكبر هزم الاحزاب وحده لبቻህን አንተ ጌታዬ ወታደሮችንና ጠላቶችን አንተ ነህ ያሸነፍካቸው ድል ያመጣው አንተ ነህ ብለው እንደገና በመካ ገብተው በመጀመሪያ በሁለት ረክዓ ስጁድ ወድቀው ዱዓ አድርገው አላህና መስግነው እኛ ምንም ችሎታ የለንም ባንተ ነው የመጣደሉ ይያሉ ሲገቡ አሁን የምናያቸው ተዋጊዎችና ጦር የሚባሉ በማንኛውም ነገር ያሉ ግን አላህ Subhanahu Ta'ala ድል ሲሰጣቸው በቅልጥማችን ነው በክንዳችን ነው ደማችን ከስክሰን ነው አጥንታችን ከስክሰን ነው ይላሉ ማን አንተ ማነህ አስለን እና ይሄን ነገር ያስተምራናል ስለዚህ ምንድነው مجمرة فائدة من وسده قلب ابن آدم بيد الله سبحان الله يا ابن آدم قلبك يهلا تشمارتنو با الله اجنو يعلو اندفل لقنو ميقلب عبتو الله سبحانه وتعالى يقول العلماء إن كريهه وكله إلى نفسه يهلا تشون قدي بتقام تلك قطعتي الله قطعت لنقراتشو عند سو براسو كتمامنه لراسه نم يتوه والله سبحانه وتعالى لراسه كتوه دمه كل غزي ودقنا اذا ان كرهه وكله الى نفسه يغباچوا عليه قوقا اني ما بزا سو الله سبحانه وتعالى بل انت كون انغري راسن اردا يلنا كذا بحالا يودق قالوا وان احبه الله كودده وفقه راسه وتوفيق راسه يرد على الله سبحانه وتعالى وابعده من السوء تقلل يميطلاو نغر سويو ميطلا نغر ياسرق ياسرقلتال الله ان الله انتنه اني منم انتن يلنيم كاله اني منم تشلوتا يلنيم بلو ود الله يتتغا سو كل غزي يميودو انجي يميطلاو نغر ايسطوم الله سبحانه وتعالى اني نين فرعون دا انتن اندالو قارون قارون the most the richest man in the world اسكون درس اند سو ايلت غنزب التايم يسو مخزن السو يس يمياسقمطو ورقنا مدابو برو يمياسقمطبت ينبرو بمريت سر ينبرو قلفوچو كونو قلفوچو لنزي مخزننا لنزي مخازن مخزن نو ميبالو ادلم بامرنيا نا ورقوچو يمياسقم مخزن يبالال وندوچ ወንድሞች ምንድነው ስቶር ምንድነው ይባላል በአማርኛ አው መክዘን ይባላል እሱ የሚያስቀምጠው የነበረው ወርቅ መክዘኑ ብቻ ስንት 10 8 9 ሰዎች ቁልፍ ይሸከሙት ነበር ወርቁ እኮ አይደለም የመክዘኑ ቁልፍ ብቻ ሰዎች ወንዶች ተሰብስበው ያነሱት ነበር ምን አለ ረባካ አላህ ና መስግን አላህ ነው ሰጠሱላ አለ انما اوتيته على علم عندي እኔ እኮ አዋቂ ነኝ እኔ እኮ ሐሪፍ የሆነው ነጋዴ እኮ ነኝ እኔ በራሴ በጥራቴ በላቤ ያመጣሁት ምንድነው አላህ አላህ እምትሉኛለ فقال سبحانه وتعالى بعدها فخسف به خسفه هو وداره السنه ورقه مخزنه راسه السو ولا ان شاء الله يسون خدم منا يسون اقل بمولو مريت وات ادرغا وسط بمريت اسطمه الله سبحانه وتعالى سلازي القلب ابن ادم بيد الله إن كرهه وكله على نفسه وإن أحبه وفقه الله سبحانه وتعالى وأبعد عنه كل ما يكره كل ما يتطلعه نقر يمي قده نقر الله أسرق الله ምንድነው አላህ ነው የሚሆነኝ ካልክ እሺ عند شيخ سبحان الله يجاوتن نبر من دون ميلوت انتنا الله انتنا من دون عند منظومه نبر انتنا رازقو انتنا رازقو انتن تمامي زر افسس كتبو بمدرو منا من يدالو من معناتاچو نو انتن تمامي نو انغدي اهلو زم بيه بنتنو بمريت لا يفسس كتنا يدفحوت سلازي አንተን ተማምኜ ዝናብ አውርደህ ለመሬት ደሞ ትእዛዝ ሰጠህ እህሉን አብቀለህ እንልትሰጠኝ አንተነህ ራዚቁ አንተነህ ራዚቁ መበሬ ያኒ አንተን ተማምኜ አፈሰስኩት በመሬቱ ምናምን ይላሉ እኔ መዝሙም አልችልም አልግን ማዕናው እንደዚህ ነው ስለዚህ ነተወከል አላህ እንደ ይሄን ሁሉ ያልኩት አሁን ከየተኛው አያን ወስደዋለን በነል يقول سبحانه وتعالى اسمعوا معي قد يعني قلب ابن ادم بيد الله ان كرهه وكله ايه نجر كمان وصلوا لمسلاچو مجمر ايا اذ همت طائفتان منكم نبياچن صلى الله عليه وسلم عند شي وتادر نبرواچو قريشوچو 3000 وتادروش نبرواچو معناتنو በሜዳ በጦርነቱ ሜዳ ከመدرسቸው በፊት 300 ሙናፊቆች አንዋጋም ብለው ነቢያችንን ከተው ወደ መዲና ሲመለሱ ነቢያችን ሰለላም በ700 ወታደሮች ብቻ ቀሩ አይገርማችሁም ከነዚህ 700 ወታደሮች ደሞ ሁለት ቀቢላ ነበሩ የሙናፊቆቹን ነገር ሰምተው ትንሽ ልባቸው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ብለው ያኒ ሊመለሱ ሲፈልጉ ወይም ሸይጣን ሲያወስዋስ ያደርግላቸው አላህ ልባቸው ቀጥ አደረጋቸውና ቀጥ አድርጎ ልባቸው ከነቢያችን ጋር እንደሚሄዱ አደረጋቸው ይውላችሁ እንግዲህ ተመልከቱ ልባቸው ማን ነው ያስቀመጠው ማን ነው ሰባትና ጽናት የሰጠ አላህ ጽናት ባይሰጣቸው ኖሮ ግን እንደዛ እንደነዛ 300 ሙናፊቆች ልባቸው ከቦታ ወጥቶ خلاص ጭንቅላታቸው ስቶ ወደ መዲና ተመለሱ ከፈሩ ቢላ ከፈሩ ቢላ ስለዚህ እንደነሱ ሊሆኑ ትንሽ ቀርታቸው ነበር እነዚህ ሁለት ቀቢላ ስለዚህ አላህ ምን አደረገ ስለሚወዳቸው ልባቸው ጸጥ አርጎ ቀጥ አርጎ ከነቢያችን ጋር እንደሚቀጥሉ አደረጋቸው يقول سبحانه وتعالى اذ همت يعني قربوا نبر نزي هولت قبيلة إذ همت طائفتان طائفتان يعني هولت قبيلة مالت نو إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا خلاص يعني سولي أسفروا نبر نجدي هولت قبيلة نجدي سبات متوتادر هولت قبيلة كتكرنسا من اللي قرنوا وندموش نبياتشن أرات متو أمس متوتادر يزولي هدو نو لكن الله سبحانه وتعالى لباتشو قد أدرقه إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما لكن ينسوا ولي ينسوا وداج ينسوا إله الله نبرنا لباتشو ناتست أونا كنبياتش صلى الله عليه وسلم هدو بتأرنا تتكفلوا مالتنو إذن واندموش إنه توش إنيا لباتشن لنقوط أطران نتشلم بل يميغرماچو نبياچن صلى الله عليه وسلم منالو ان قلب ابن ادم قالو يا ابن ادم قلبك قالو لا يتقلب كما يتقلب الماء في قدره سبحان الله يا ابن ادم قلبك متى مؤمن تاغنيو الله طوات سينسا يشركيات نغر سيادرغ تايو الله طوات بطرو ايمان تاغنيو الله متى سيتنيا بوسواسنا بشركنا بكفر تاغنيو الله انا منالو إن قلب ابن آدم لا يتقلب كما يتقلب الماء في قدره وها سفلا ايتاچو تاقالاچو نعم ستوچ وندوچ ሁላችن وها بدستارگونا يعني اسات وست ستكتو انت دو اسات ستارگلت مين هونال واو يفلال بتام سفلا من هونال يغلبا بطال ادلم دي يغلبا بطال يا بني آدم لب دمو انداند گزي اندسو يهونال وسواس يمطال شيطان يمطال نفس تمطال شيطان يعني እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ያለ በየተኛው አርፎ ነው የሚሞተው አያቅም አላህ ጽናት ካልሰጠው አላህ ልብ በደም ባርጎ በኢማን ካላስቀመጠው والله انت ሁላችን እዚህ ያለ ነው ቁድራ የለንም የሚገርም አሁን አቡ አንስ ቀራ አይደለም ሼክ ኢብራሂም ያስተምራል ابن جمال قران يستمرال والله ثم والله لا نعرف سنموت كفار ام سنموت مؤمنين لا نعلم ابدا اي غرماچو شيخ ابراهيم يستمرال جن درشاو مندنو مچرشاو مندنو حسن الخاتمه نو سوء الخاتمه ما يعلم الا ربي ورب السماوات والارض سلازي ممكاتا يسفلغم براس متتممنا يسفلغم نقول يا ربي يا رب إني أسألك حسن الخاتمة يا ربي تلال هل قزي اللهم يا ربي لا تنزع إيماني يوم النزع لا تسلب إيماني يوم النزع نزع من معرفتنا روح ست وطع بزا قزي لنهن لنهن إن روحي ست وطع إيماني كسواق التوطعو يقبات شوال يدعى ترقمو إيماني يعني روحي كجسدي ويم كلبي كسغاي ستلي سموت معناتنو ياتشي يعني ايمان دمو كسواغا انداتوطا غيتاي ادرا ادرا ادرا بلو مغناتوم كروحو غا ياتشي ايمان كوطاچ تموت كافرا وانت مع ابو جهل ومع ابي لهب ومع فرعون ومع نمرود كنزيه غا امتونو سلازي يسو لج منم منم متمامن يلبتم نبياچن بلوال عند سو طوسي سراي قوينا لسلسه امت عند امت ويم 6 ور سيقرو لمموت مطفو سرانا يجهنم سراي سرانا ود جهنم يغبالالو ويم دمو ليلى دمو بتام براسو سيچاوت يقيال يسكرال يصنتن يادرغال مطفو نغر سيادرغ لسلسه امت قوينا الله سيفلغلت ياو لمموتو تنش قنا تنش ورا سيدرسو توبه بلو غلاون تطو دمسجدنا በጣም በጣም የአላህ ልጅ ሆነና ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Ta'ala ጀነት ያስገባዋል ይላሉ። እንደውም አንድ ምን الصحابه اللي هو اظن سيدنا ابو بكر الصديق عند اغري በጀና ገብቶ አንዲት اغري በውጭ ብትሆን አላህን አላምንም አልተማመንም አሉ። የት እንደሚያስገባኝ አላቀም። اذن يا ወንድሞችና እህቶች طيب ሁሉ ጊዜ መፍራት አለብን? لا لا ሁሉ ጊዜ መፍራት የለብንም። طيب الرجاء ام الخوف كل جزئ تسفى ما رجع لبن ويس كل جزئ مفرات لبن ايه نجر سمتاش تاقالاش ين طياقه علماءوچو بتام يمربشاچو ايه طياقه نو علماءوچو انفرا كل جزئ ويس كل جزئ كالله تسفى نارق ሁለቱም ስተት ነው ሁሉ ጊዜ መፍራት ስተት ነው ሁሉ ጊዜ ደግሞ ምኞት ብቻ አላህ ረህማን ይሰጠኝ ነው الله يجيئته إذا له مالتهم ستتنو مكناتهم عند سو الله اللين إني بك يعني بالله فك الجنة قبل له بلو الجنة قرونت أمرو مع سيابتشا ميا بزاكواني يهما سدبنو لا الله بالله ما فيزنو عند دمو بتقام يفرى جهنب بتشا استوصل يعني قبر بتشاس توصل الله كون ديت رحمنيال انيكو متفوس راي يسرا هو نو بلو تسفا مقرطو يه دمو لا الله اتهام مارغ نو لا يعني على سمونا على بحرياتو مستت نو الله ارحم الراحمين الله رئيف رؤوف خبير شفقه لو اذنت يالو ياله انت لا ليعذبني نو لجهنم لي اسكباني نو من አባት የማረጎ ደሞ አይበቃም طيب ምንድነው ቢበቃው علماءዎቹ ምን አሉ በህይወትህ ያለ በህይወት በጤናህ ያለ ፍራ መፍራት አብዛ ደባቸዋል እኔ ለምሳሌ 100 በ100 ጤና አለኝ ወንድማችሁ ኢብራሂም ስራጅ አልহামዱሊላ 100 በ100 ጤና አለው አይደለም አሁን መፍራት አለብኝ جهنم እንዳልገባ يعني الله እንዳይቀጣኝ مبذ مفرات مبذات አለብኝ لكن موت سيمتا ለምሳሌ ستتمم እና ሞሞቴ يعني ሞሞቴ متطرطر ከሆንኩ ደሞ رجاء ابذال ምንድነው رجاء ተስፋ الله يهونኛል الله አይጨክነኝ الله يرحمني إياك الله أن كالله قات جناج مالتنا تقبل بنون دمج أبو أنيس يسمى هينو أبو أنيس سمع له وندم أشي أهون يالكوت نجر إن شاء الله بورقة صافونا متشرشة بزاب بكونجو أمرني أرجع تقل صالح نامندنو يالكوت سو بهيوتو بتأناو يهونو هول جزء متفسر عنداي سرا الله عنداي بمتفو نجر عندايو الله سبحانه وتعالى جهنم دفت أري قبر عندالي بتأم الله سبحانه وتعالى كأشي مهونن أمنه هول جزء كالله مفرط على البيت لكن أنت ودموت ستتقاقا ببشتانو بإرجنانو بشمقلنانو وين بأندنا قرنو يعني مموتو ستار يعني سيكاربقن رجاء أبزالو يعني الله سبحانه وتعالى رحيمنو رحمنا رحماننو يني إرجنا يني شمقلنا يني بشتاكو الله كو يشفق اللينيال يازنينيال بله تسفى بما درق ودك أبرقبايلالو إشي سلزي ونتنو إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا ولتك أبيلا كمسمرو واتو إيمانات شوبت آمل السباب بر بلون بر والله وليهما لكن الله سبحانه وتعالى كت أدرقو يا زوالتنو إن واندموش عندنا قرر للنقراتشو يه يغزوة أحد أهون يازنو بإجاتشن يازنو سنت أجائب يازنو آياو والله أندور هلا توربك أي بزيه آياتهم التساساتكم نملو يقبلشون قدي أبابة لي يقبل لاتشو تردد لاتشو لمثال كما تو هاي أند أهوني كرر أبو أنيس كما تو هاي أند آية جمره إس كما تو أمساسات يالو آيات تكلالا يغزوة أحد سلم الناجرو بزيه بتنتنا كتفسرو يال بزاوست يالو يعني من دونهم مثل أرجونا مارو ولا لو إن أجيبوا منامن كاسوت أن والله ممكن هو التوري واستبنال لكن بدم بارجن النزي ثلاث أمس وهم أربع آيات لكن ده سورة الفاتحة ومن أمناك أشوا سلزي صبروا أرجو صبروا أرجو تجست أرجو كني ونتينو يان دان دعاء فإدا من اللبت يالن إنه دالن سلزي متوها عندناو آيانو يهي ويمتوها هلتنياو الله سبحانه وتعالى لبكت أرقار كاليازو بتام أسجارينو يقول سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الحج يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف سوى شوالو يعني بشرط الله نمي قزو إن أصابته مصيبة يعني عند شجر كجت أمو يا رب يا رب يا رب يا رب بلال كذا سلام سهون ويمدمو نسعى سهون كالله مسمري رقال لببلو كني قال لاتشو ومن الناس من يعبد الله على حرف كويس مثال لستاتشو عندك أنا ستاتشو مثالي من دنو جبلا يمبالو عند نقوسنو جبلا يمبالو عند نقص أسلمو ود مدينة قبانا إجو لسيدنا عمر بن الخطاب ستو تشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نقصنو كسوغا أشكرو شالو أقفار منامنالو تقلال لا يسو منسترو شنبر هلو يزونو يقبا أهون أسلم مالتنو كذبو هلا እንግዲህ መብሩክ አሉት በመዲና መኖር ጀመረ አንድ ሳምንት ማልሆነም ዑምራ ሊያደርግ በጠዋፍ ላይ ያለ ካባ አርጎ ካባ ረጅም ካባ እንደዚህ ብሽት የሚለው የዚህ መኳንንት የሚለብሱት ካባ አርጎ ያኒ ጠዋፍ ሲያደርግ አንድ ደሃ ልጅ ነው ሳይውቅ ነው እንግዲህ እናንተ በመካ የመጣችሁ ታቃላችሁ ይነገር ጠዋፍ ስታደርግ በተለይ በተለይ ሴቶች አባያ ስለሚያደርጉ በዛ በቃ ብዙ ህዝብ ስላለ ሳታቅ አንተ የአንድ ሴትን አባያት ረግጥና ከዛ አባዋ ይስባታል አይደለም እንዴ አሁን ይሄን ጎስ ጧፍ ሲያደርግ ያኒ ረጂም ስለሆነ የለበሰው ልብስ አንዱ ልጅ በእግሩ ረገጠውና አባያው ወይም ደግሞ ብሽቱ ከተከሻ ወደቀ ይሄን ጎስ አሁን በጣም በሸቀና አقل የለውም እንግዲህ በዛ በትልቅ እጁ አርጎ ለዚህ ወንድማችን ሰሃቢ ጥፍ في ست أو مالتنا سوزند كذا بحالا هيدا النالجو ودا نبي أشي ودا سيدنا عمر هيدو كسسو كساش يه أن زنبلو عند وندنو تكساش نجوسونو كذبوا هلا هلا ثم سيدنا عمر زندك قربوا فقال عمر بن الخطاب من هنا تشوالي لجو من علي يسويو توافي يادرق سلاوك ياتشن لبسو تنش سلرقت قوات تنتن بشكوت في ستاني علي اش يا جبلالو جبلان قدي تكساش نو نقوسو ونت نو ميلو او انديت انين ينين بشت ينين كباي رقت علي اذا متهو الو او انقديه اهون لك اند متهو سو زند دمو اندي متاه فرجان نو علي عمر كنو فقال جبلا اولا يا امير المؤمنين نغوسنا عند كلي باند تاسقوماچواله نغوس كونه يالو رسحيني دي يالو فقال عمر نغوس بزاب بوته نوالو ازي بسلمنا جن عند بتام دها يملاس يمبلا يللونا انت نغوس عندناچو بفرد يالو يا عمر فردنا يسلمنا فرد انتنا ماننياو سو عندناچو سلازي وده طلته عند تفهو يعني تفي عند سطهو سو زند نو يمتهو سو زند دومو ممتات አለበትنا يلا نفسن سطو اندي متهالو جبنا من عليه تبيت متانا من قالو اشي امير المؤمنين اسكنجي لاسب قالو اسكنجي او اشي اسكنجي ادل سطيتشالو نغا نغا ازي تمطالحالو اشي بلو سيهد بلليتو اشكرنا كسو جاي متو يوزو كفرنا ود اغرو تملسه عندي تفي اندايسط يعني اندياوم اونته نو اشي متاني بيل لجو اي متاو نبركو عفو بي الله انكون بيتشا يسلمنان عداله يسلمنان فتح انكون اوك كنجي عفو بي الله ليلو نبرسو اندياوم اندزي ليلو يتشلال لكن سويو تبيت ادرونا ولذلك ود اغرو تملسو من هنا كفر مالتنا ولذلك يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف حرف مالتنا يعني بجعفي قويال طروكا غنيو خلاص يقتلال اندزي عينت نجر انكفات كغني على طول يودقنا ود نبربت كفر يملسال سبحان الله يغرماچوال ان انداند قريشوش نبرو يعني بشرك بنبروبت غزي ميستو تولدالچ وند منامن تولدالچ اندزي ويم دمو غملو تولدالچ كذا بوحالا اشهد ان لا اله الا الله بلو ود اسلمنا كغبا بوحالا لجو مولد كاسقومچ ويم دمو سيتوچ بيچا كولدچ ويم دمو غملو مولد كاقومچ من يلال اسلمنا كونو اندزي يادرغني بلو قطا كاسلمنا يوطا نبر انزي ناتشو انغدي ومن الناس من يعبد الله على حرف يالاتشو سلازي من دمالتنا يفلقت واندموش قلوبنا بيد الله سبحانه وتعالى نتوكل على الله توكلا كليا والله أقول لك بالله توكله هلت إقرهنا هلت أين بيات أفاه الله سبحانه وتعالى فذلك عدله يا الله انفتهنا وهنا قر قنجنو فلقون رزيكا درقاي طيب أهون وده هلتنا آنهد يقول الذليل بمعنى جنود قليلة يعني وتدرج كنسو مشنا في متال مثل الله شو لمثال هلت متوشي وتدرج علو يتألات ينزا سلاموش جن أسر شبانا شو يهنا قر بعلم يالو وتدروشنا ليك اونت يا ميليتري ليك اونت من سبسباتشو قطا ميسطو تفر مندنو والله انزي 200 شي وتدروشناچو غملوشنا فروسوشنا يعني مساريوش حلواچو انزي جن زنبلو بقى 10 شي ناچو قطا ويذن 1 اور الي ياشندفو نو بلو نو وسانه ميسطو ادلم ند وندموچ نعم والله انيام راساچن በጭንቅላታችን የምንለው ምንድነው እነዚህ 200 ሺህ ወታደሮች 101% ሹርነን ለነዚህ 10 ሺህ ወታደሮች እስላም እንደሚያሸንፈዋቸው ይሄ ነው የኛ ፍርድ አይደለም ወ ذليل ناتشو ذليل من مالتنو أسر شو التدرج كمتو هلت متو شو التدرج ودك ناتشو مالتنو أرلم حق أكونو يهنا در يه حق نو لكن أسر شو التدرج بلاس الله بلو تستي سنتي هنالو أسر شو التدرج إسلاموش بلاس الله الله سيش أمراتشو من يهنالو مالتي مالتي مل ملاين بلاين هنالو أرلم دي إشي باي هونم أشنا في ناتشو تملكت بل عند سو بلاس الله مليون وتهدر ماينس الله من يشنف الله هو الغالب ين لما استمر يفلكتون دبوش من إلى الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ينو ملكتون قدي فإذا لما قلت ببدر سوستمتو أسر أرات نبراتشو قريشتشو زت أنيمتو أمسا يعني سوست إتف نبرو أنتم أذلة أذلة من ما أتنو ودكوش ناتشو من نيوم سو متو استي قمقام ستو استي ستو بلو النزي زت أنشي أم زت أنشي زت أنيمتو أمسا لنزي سوستمتو لياشن نفونو نجي لما النزي مساريا نبراتشو مقب نبراتشو سيتوش نبرو كن السوغا بنامي أفلو يعني موسيقى ميماتو النزي قن من ما نبراتشو هنا تفرس بيتشا نبرو كنبياتش صلى الله عليه وسلم سلزي تملكاش بمتا النزي أهون دنجرا لبولواتشو نو نبر أدلم إيه مالتنو وأنتم أذلة لكنو أذلة يعني ودكوش نبراتشو بزاقزي ولقد نصركم لكن الله صوست متو أسرارات والتادر بلاس الله لازت أني متو أمسا والتادرش أشنف واتشو ترقمو كالزيلاي من وسدو يعني وانو انتنو كتفو ولان يفلقا تشون برد مار ولا لاوي من وسدو ولقد نصركم الله الله أشنف أدرقاتشو وأنتم أذلة ببدر إن أنت والله يعني صوست متو أسرارات إن أنت بموت أم مساري عيوزو يشنفو عشو نبار لكن بلاس الله أشنفو قدي سباتا قدلو كقرششو سباتا أسرو كقرششو نبي عشي سعى سلم قنو التدرج متو أسر أرات سوستمتو أسر أرات نبارو أسر أرات بيتشا تقدلو سوستمتو اندالو ودمجنا تملسو لمن ولقد نصركم الله النصر لله مش للتدرج عن الله طيب نعم أهم من هذا المسألة شو؟ الجندي من نجم وتهدر له لما يرى العسكر الموجود فيه يلبت طور بتأم بذات نورات بتأم بطور بذاته كتمام منه لما يتمام منه لمسألة أنت بند طور أسقبه طور من اللبت لمسألة متوشي وتهدره له دبابات له تانك تانك تانك ممكن عندش تانك هاللي طائرات هاللو أمست متو طائرة أوروبلان يطور أوروبلان هاللو والمعدات بزو مساري هاللو كلاشن كوف منامن بمولو هاللو رادارات هاللو تمام مقب هاللي يوتادر نتتك هاللي يهلو سياي وتادرو من يسموال حرق كاكابلو نمي سكو يمان نمي عشان نفني لال ينو بزي ألم كتفتر اسكاون درس يه نبري ميلو تقل الله يه ما انو ميدفرن يفلقو وتهدري متاهيل عنو الله يه نقر لي كلكل يفلقال يه نقر بتعام كبار ونجلنا وعلى الله سبحانه وتعالى نعم يتقر بذات يمسرع بذات آش النفم وندموش اسلاموش ناتشو عدل من انتي اشي والله والله والله والله ثم والله بزي اهون بميلو تقف يا متهل نجر ترت عليك الله شو بإيمانك شو تلك وسلامه أدونت إن ملو جباتشوال يفلقون يتقر مسارع بتيزو يفلقون يتقر بذات بتيزو أتشنفهم الله بتشنهم يشنفهم يهن عاقين أسكب الباتشو أسكبوت طيب الله سبحانه وتعالى من إلى سلزي سنجر وما جعله الله إلا بشرى ملائكة شو أورد تملكتون قدي بغزوة بدر ملائكة شو أورد شي وتا ملائكة نو يوردو عند ملائكة بورد لنزازت عين متو أمسا انتنو قريشوش يبقاتشو الوف بلاتشو يتفعلو عند ملائكة بجا لكن شي ملائكة ورده عند رعب فراتشا مبالا ورده هلت اندقنا دمو زناب متانا لنزا قريشوش زنابو اندبلا ورده لنزا سلاموش دمو اند نعمة ورده سوست اندقنا يعني انكلف ستاتشو لنزا صحاباوشو انكلف يعني بتقام سلدكمو يعني إنيا بك سلفروا فراتشا منام سلقباتشو لياسارفوا بلو انكلف ستنالو انكلف اللب يعني انكلف ستاتشو الله سبحانه وتعالى انديوم انداندو استحلام يدرقال لي يعني مالتي كتنيا بك اميستو متاشنا جماع يدرقال لي بهلمي تنستو يقلاتشو يتات ابو سوشالو ينولو ستاتشو ارلم طيب اهون الناشن فلن يميل حسابا لنبراتشو ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያርግ ነበር እጃቸው ወደ ሰማይ አርገው ካባቸው ወደ መሬት እስከሚወድቅ ድረስ አቡበክር ሲዲቅ መጥቶ ካባቸውን አንስቶ ወደ ተከሻቸው ያንሰዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሰማይ አርገው ያ ረብ አንተ الذي تنصر يا رب والله لالو ان هذه العصابه يعني ያስኳቸው 314 ሰዎች كتجرسوا كتجدلوا لن تعبد بعد ذلك يعني عند سوم يجزه الا ميلانو سلازي الناصر انت يا ربي نصرا يا ربي دلق ونصفا يا له دعاء لانت سعد دعاء سيارغو نبر ادلم الله من عليه ملائكوتش يا وردو ولا من يسطاچو نجر كله اطمئنان اندتارغو افويتا اندتارغو نفساچون قط اندتلو نو انجي يلال وما جعله الله الا بشرى لكم ان تتبشروا يعني صنات اند يزاچو نو انجي ولتطمئن قلوبكم لباچو قط اندل الله كنيا غالي ان بلاچو فراچا ينبروا كلباچو اند تترغو بلو نو انجي ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم اما نصر ويم دمو دل يمتغونا صفوت يعني انتو ما شنفو كواك الله نو لكن انانتي سوس موتو اسر على تكونن هلت قمل بيتشانو يالو كنيا سيف بيتشانو يازنو دمو لك كونو لا تورا ولا تومكو لو وقيا لا تورنات بلو ايو الوطم نبياتشن زنبلو لابو سفيان اقاي زوال السون اقار قفارغن انتن لما زرفنو يهيدو نبياتش صلى الله عليه وسلم سلزي تورنات تكستي قبو من المسارة اللا تشوم سيف بيتشانو يازو سلازي الله من ادرغه ملائكه ورده من ادرغه يهلو يسطحواچو اركاتا نا رغا اندتلو نو يسطحواچو انجي اسو ادلم ياشنفو يقول سبحانه وتعالى وما جعله الله الا بشرا يعني لباچو قط اندلنا اندتبشرو نو انجي الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم يا الله يا الله اهون بلنو زمن يعني احباشوش لما شنف بنفلق شيعاوش لما شنف بنفلق النزا صوفياوش لما شنف بنفلق كريستيانوم يهودم طلاتوچ بمول شان لنا شنفاچو بنفلق يهن نجر بلباچن مكست اللبت مندنو ومن نصر الا من عند الله دلو يميطاو كالله نو انيا منم نغير يلنم بلن ايماناتشن عقيداتشن دعاتشن مسبسباتشن لباتشن اورغانايز بمادرغاتشن بزا بيتشا سرا بنسرا نسروك الله نو ميمطاو دلوك الله نو ميمطاو غباتشو اندموچ والله اقول لكم اهون تفسير باقوم باسقوم تفسيرو اهون بالكوت بيتشا بنوطا زاري ماتا تلك حبت نو يح نغر يچي بيتشا النصر من عند الله سنت سوتش قالوا اهون انديت نو والله اكو انتنو اكو احباش بغنزب سلمي يردو اكو ناتشو طيب ليلاس ان ذا كريستيانوچ اكو يعني فاتيكان يبالو غنزب اكو سلمي يتسطاچو نو هولت طيب منغسو اكو نو بتام هايلنيا سلهونه 3 اسلاموچ اكو اندزي سلهونه 4 يهن كمالت انيا اورغنايز هونن باجاچن ود سماي دعاء لب لباتشن دمو هلاتشن عند هنن يتواددن يعني اخي اختي ايالن كذبها لا شركيات يمبالو كلباتشن اوتتن زمد أزمد كالتقر الرت أسيلة قطعة الرحم يعني قطعة الرحم باينور أباتو تشاتشن أناتو تشاتشن أكبرا بالنهيد زينة فحشاء منكر متت مسكر زموت هلو بالناس قوم الله من يدر قال الله كن يقى هنا لنجي السكون يفلقوا سلزي وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إلى الله سبحانه وتعالى نكتل لنا من إلال هنا نفهم أن إرادة الله هي نافذة لأن الله هو الإله والنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد ضعيف زلاد مللا فإذا نجنيالن تملكت وندمج للا فإذا نمنا جنيو نبياتش صلى الله عليه وسلم تلك سوناتشو بتأمن وداتشوالن بتأمن كبراتشوالن بتأمن كدساتشوالن بتأم كنفساتشم بلاي نمنا وداتشو لكن إذا ذكر الله الله كتتكسجن نبياتشن بادو يهونالو حقيقة يهن إيمان دمو بلبات شواس قبو واندموش والله والله أقول لكم الله من أسران بالنزه تقاك النقرش يمتلو تنانته لكن تلالك نقرش يهونو ناتشو من دنو ملو تاك الله شو إني من نقره وقاهون الله سبحانه وتعالى الزيه لايك أسك أمتنو نبياتشن صلى الله عليه وسلم بالزيه لايك أسك أمتناتشو نبياتشن زيرو يهونالو لمن نعم نبياتشن تلقناتشو نوداتشو اللن نديو مسوأتنة نفساتشن لجوشاتشن قدلن لنبياتشن فداء نسات اللن نبياتشن صلى الله عليه وسلم قدوة تلق سوناتشو بتقام يتبركو سوناتشو بتقام نوداتشو اللن اسكزيه درسنو دارتاتشو اسكزيه درسنو دنبراتشو اسكزيه درسنو اما كزيه بلاي دبية متان اغيثو اغيثو ستون ستون مدد ستون ليج ستة ليج يفلق النبيون انتنون النبيون عبد القادر الجيلاني لمنال منامن يعني كزيه بلاي الله سبحانه وتعالى يا الله قداه كمتع نبيات شن زيرو يقرار له يقرار شو لبابا لي انديت كأيا وكونو كأيا لوت هما هون من تقني واندموش نبيات شن صلى الله عليه وسلم رساتشو كقسلو ترساتشو كتسبر بوهالا مصعب ابن عمير فتاتشو ياله لت اجو تقرطو سيموت انا سبا سوش سبا صحابا سيموتو نبياتش صلى الله عليه وسلم بتقام بتقام تقرنتو قلو ودهولا ودهولا يششو بتنتنو بتراراولا ست اقو كذب هالا نبياتش مراغم جمرو مراغم سيهون قد أماس وتجمروا إن داوم دعاء لأرجو الله تشوف اللجو من دونه دعاء أولا من قالوا كيف يفلح قوم أذوا نبيهم هكذا قالوا إن ديت حزب كالله تلاكم الأكت إن ديت نزيه وارد اللو إن دزيه أرجو ديت متعلو يشفت شفالو نبيو نبيون يمي ما تسويش من أينت بمن أينت للتعيونه إيالو قد أتشو كلب أتشو يوتا دعاء لأرقو فلقو دعاء مالت أنسار يمشركو تشو لمشروف الله تفاتشو الله دمراتشو لما لسي فلقو الله سبحانه وتعالى تقسالو أنت من تاك الله أنت الزيلة من أقب هذا يقول لك شون قدي نبيات شن قدب الله تشو دمبر الله تشو كذيب لاي ألفهم ندالكواتشو يا الله قوانا يا الله ما ننت كتتكسي نبياتشن بادو يقرالو يا الكواتشو بزينو بتوحيد رقد من علاتشو الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أنت الزيهم ما يقبها دلم لمن أنت دعارق هتفاتشو هتفاتشو يمي هتفا يمي هتفا إنيني سبحان الله العظيم يتقساد يهن قطع كالله لنبياتشن نعم نبياتشن صلى الله عليه وسلم يا الله قداي أي قبوم يا الله انت تشلوتا الله ميشلو نجر ليادرغو ما يشلو لمن نجر مفت يلاچوم ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم انت اطفاتشو يمتلني توبا بلاچوس من اغبها انت سبحان الله العظيم توبا بللاچو غف يعني ذنباتشو بغفر لاچو يعنيك انت من تلاله منم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون بادرقوث ظلم من الشرك إني إكت أتشوال له كفر لكم نسا يعني عفو لأتشوال له غفر ري وده إيمان أسكب بيتشي يانتن تكتاي لما رقا أتشوال تشلموي أترقم على أتشو سلزي الزي لاي من لالن نبياتشن تلقنا أتشو نبياتشن نبينا أتشو رسولنا أتشو نودا أتشوال لن نكبر أتشوال لن لكن با الله شلو تانا بعقيدة كمتاقن ولا شيء الزي لاي منهم يلا أتشو يه نبياتش صلى الله عليه وسلم كان يامي فلقوت عقيدة ينو إنيانا صوفية إنيانا أحباش إنيانا شيعة يعني بزوء اللو فرق إنيانا الناس يمن تعلونا يمن لا يو بزينو إنيانا نبياتش عندك أنت أتنتنا نسات أتشو يا الله انسرا نبياتش أي ستهم أي قدم أي تكمم نعم لجاي ستهم حبتي أيستهم إن دزي كالك مجمرات على تبيه من قيامة نبيات صلى الله عليه وسلم ناتشو ينماو كالبا تشون دموش أو النزي صوفيا دبيا رقو يعني أغيثو يا ربي مدد مدد يميلو نبيات شن كالكاتشو بلا يمياسبو والله نقي تقولنا يعني نقي الله زند مجمر يا كساش هنا ميكاربو نبيات شن ناتشو يكسالو يا ربي النزي إني كمتكوبو هلا دبيا درقو يا يمال شلو نقر يما يقبع نقر يسطو بل لن ينقن تونا عبد القادر الجلاني عبد السوقي شيخ نور حسين طلال الدين شيخ إبراهيم سراج شيخ أبو أنيس البانو دمو كبار قو دمو شيخ أبو أنيس ها زيارة دور قلات شو يميلوت من مبتسط أتشو بلو مجمرا ميكسو نبيات شسع سلمنا النزا وليو شمي بالو كساس شونو يكار بالو تكساشوش أهون بدب بيارقو يمنزوما يميارقونا شركيات يميادرقونا بكبر هيدو بي أمتو سلاسة أربا برياردو إزاي ما يبالي يميلونا إن الزي تكساشوش هونو يكاربالو ويول لا تشونق دي بزاقزي يهن نقر كالتس أدا هول قزي تشنا في وشنات واندموش يقبات شوالا ببالي إن الزي قشاشا نقروش كالباتشن كتقباراتشن كاراك إيه لزل ألم أمة محمد إن تشنفش نشم تهدو ولذلك ومن نصر إلا من عند الله الله دمو نصر يميسات أو يسو سوچي هونو ناتشو وإن جندنا لهم الغالبون إذن نقول يو لاتشو إيه أندنو إيه أندنو نبيات صلى الله عليه وسلم منا قبه لاتشو الله سبحانه وتعالى هنا تنيا دمو في نفس الآية كسورة آل عمران الوطانم في نفس الآية عندو متانا منا ليلى نبياتشن يا رسول الله نعم لجي لإقلي دار كوات نعم قنبالوا إيكا تكتات هي شفت نونا بكا رملا بلين انديت نوى مارقو لجي يالك أساشي يمتاشنش انا يمتات هالبلو كسسو نبياتشن سيسلم منالو هم توتستي لابد من متات هالبتالو كني قال لاتشو يعني مثلا مثلا نقول أمو عبدين بفي تيسلا لشنو بالوا متات متاشنا لاباتوا أباتي يباليكم اتفسونو منو متان أرا يني لجيت متالج بثرونا قرادي وانسانا ودا نبياتي صلى الله عليه وسلم هدي منو أبو أم عبدين نبياتي صلى الله عليه وسلم منالو انديتي متاتال مفتيال لهم لممتات أمتوتنا السوام لتمتاوالو الله سبحانه وتعالى مناله إيه يانت سراد اللهم إني نمفردوها لنا الرجال قوامون على النساء أوردي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بلو قرآن أوردي كأيش إيه هونو بالنو بل واضربهن يملك على أوردي الله سبحانه وتعالى مثوات شوقن عاد أنت يمي سبر دم يمي أفس فيتن يمي لوت سيهون يعني دمو يا يك إمبك الممتات سهون يتأديب ممتات متات تأديب من مالتنا يعني سو عند وندكو عند بال سيل تفرل سيد أعلم أنا تشكونه إني أكونه قال دمو رأي ما عندنا سيدنا ومتلو أنا تشنكو سيدنا شو ببيتنا ومتلو لكن سوا ستبدل من دنو أنت متارجيو انديت انديت انديت بقى يعني من الوفر يعني دمس سياوتا እንደሞ ከዛ ተሸጋግሮ ደሞ አንድ ግዜ በቂጧ ላይ ቢመታት ወይም በጀርባው ቢመታት ይሄ ነገር አላህ መፍት ሰጥቶታል እሱ አይደለም እንዴ እና እዚህ ላይ በመጀመሪያ አንድ ነገር አለ ወንድሞች እናንተ የማታውቁት ምስጢር ለንገራችሁ والله والله ምስጢር ነው ሜዲካሊ ሳይሆን በነፍስ በጥናት የተገኘው እንትን ነው ምን አሉ ዑለማዎቹ ሴት ባልዋ እንደሷ ሊሆን አትፈልግም ግን አትነግርም አትፈልግም ማለት ለምሳሌ ይህ ጉንጩ ምልምጥምጥምጥ ያለ እንደሷ يعني ده سهيلات تنش يعني وند ليت مالت على البت يعني شوية زي قنشو منان اجو راسو راف هونو ما تي راف قور فادة اند زي ساي هون يعني يا وند لي جنة يا سيت اج هلتم تنش ليت مالت على البت دمس اتشو راسو يعني يعني يمي بالكوني السوا بقى تشجر عليش اندي اوم كوادن يوشوا ست هون ربا كاسا فرن كوي هبالي ايه والله شو دمس سيت كورمي مسلو دمو ቁጭ በል ቁጭ ይላል ተነስ ተነስ ይሄድ ወደዚህ ሄድ ወደዚህ ሄድ ወደዛና ወደዛና የፈለገውን ብትታዘዝ የሚያመጣላት ከሆነ ደሞ ወነተ ነው እሷ ራስዋ ትንቀዋለች እሷ ራስዋ ትንቀዋለች ወንድ በቤት ጨካን መሆን አለበት ማለት ያደለም ወንድሞች መጨፍጨፍ አለበት ማለት ያደለም ላ እሷ ሲፈጥራት የበላይነት ባል የሚባል ፈጠረላትና ሁሉ ጊዜ አንበሳ አለ ከኔጋ ነብር አለ ከኔጋ ጀብድ ሆነ ከኔጋ አለ ብላ ወንድ እንዳለ በቤቱ መሰማት አለበት ልንገራችሁ እነት ግን ታምናላችሁ አታምኑ ማላቀም ታሪክ አይደለም ነገራችሁ ራስዋ ልጅቷ ደውላ ላንድ 40 ደቂቃ የሚያህል ያጫወተችን ነገር ልንገራችሁ እዚህ ሪያድ ከተማ ባልዋ ከሷ አንድ ናቸው ምንድነው ናብትለው ይመጣል ዛሬ ስራ አትሄድም በቃ ፈልጋለሁ ስራ አይሄድም መስጊድ አትሄድም መስጊድ ሄድና ግማሽ ደሞዝህ ዛሬ ይቅርብህ ወርቅ ገዛልኝና አምጣ ሄዶ በግማሽ ደሞዝህ ወርቅ ገዝተው ይመጣል everything هي تأمر وهو يطيع እዚ ላይ ምን ተሰማት እሷ በቤት ወንድ እንደሌለ ተሰማት ማንኛው ነገር ብታዝዝ ደሞዙ አምጥቶ እጇ ላይ ያስረክባል ተማም አንድ ቀን ሷንም ታጫውተን ይውልህ እንግዲህ ሌላ ሰው እገሌ እኮ እንደዚህ ያደረገች ቢባል ስሜቷ ምን ሆኖ አናቀም እሷ እኮ ባለ ስሜት እኮ ነው የምትነግረኝ ለኔ ባለ ስሜቷ ነው እኮ ነው እና ናቅኩት ወንድ እንደሌለኝ አወኳለች አንድ ቀን በጣም ብርድ ባለበት ቀን ነው ሌሊት ለሊት ተኛንና በስምንት ሰዓት ለሊት ፈጅር ሲቀራረብ ኮ ነው አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሲቀረው ፈጅር ተነሳልኩታለ ከባድ ብርድ ነው ያለው ተልጅ ተልጅ ነው ያለው ሪያም ተነሳልኩታለ እሺ ተነሳ ልብስህን ልበሳልኩት ለበሰ ኪድና መኪናው ካሩ አሞቀዋልኩት ሄድና አሞቀው ምን ነው የኔም በታለ አውጣኝ ወደ ውጭ ምን ነው ነተፈሰህ አለችው ايش نتفسح نزور علن طرو هواء طرو اير الناشن انت نارغالن ارى ليلت مو بردنو انت زين بلا يملح نو متادرغو ايش تشقشقا تشقشقا انت تفلغال بقى بي يالو تنسال تنسى لبسو لبسه مكيناونا موقي يلا عليچو اوطاتنا هيدو سيزور سيزور سيزور سيزور عند مطعم ريستورانت اغنينا هيدنا همبرجر امطالين عليچو ሄደና ሃምበርገር አመጣ እሺ ሳንድዊች ሻወርማ ድገመኝ አለችው ሻወርማ ደሞ አመጣላት ጭማቂ አመጣላት እየበላች እሱ የነዳ ይሄዳል ለሊት እኮ ነው ብርድ በቃ ብርድ ነው ከዛ ሐላ ምን አለችው ይሄን አድርግ አይስክሪም አመጣልኝ ይሄን አድርግ በቃ በነቀት ነገሩና በመጨረሻ ወደ እህቴ ወሰደኝ አለችው እህቴ የት ሄድ ወደ እህቴ አሁን ወደ ቤት አልመለስም ወሰዳት አንኳኳችና እህቷ ከፈተቻት ገባች በዛ በደጃፍ ሆና ምን አለችው ባሌ አለችው ናም ባይ ባይ አለችው አሁን ለመምጣት ከፈለክ ወደኔ ጠላቅ ይዘህና አለችው አለ ጠላቅ ከመጣህ እዚ ለዘል ዓለም ፍት ያታይ ማለችው እረባክሽ ደይ ምን አሁን ለሊት ነው አትናገር ሂድና ቤተን ከፍተተኛ ነገ ወይም ከነገዳ ስትመጣ ጠላቁ ይዘህ ይወረቀት ጠላቅ ይዘህ መጣልኝ አለችው ማነው የነገረስት በሉኝ ራስዋ ነው የነገረችኝ በቴሌፎን አርጓ ይሄን ነገር ስታጫውተኝ والله መጥፎ አደረግሻልኳት ያኽ መጥፎ አላደረኩም ይሰውየውኮ በቃ እኔና እሱ አንድ ኮነን ትላለች ወንድሞችና እህቶች ለሁለታችሁም ነው የምሰጠው ምክሩ አንቺ ሴት ባልሽ ወንድ ሲሆን ውደጁ አትጥሪ አንተ ወንድ ደሞ አንድ ዓለም እኮ ነው ምን አለ في العالم عليه الذكور كثير جدا اما الرجال قليل عليه لدقمو الذكور كثير اما الرجال قليل ابو انيس عندند ستي ابو انيس عندند ستي وندمي ابو انيس عندند ستي ستي ويم ابو عثيمين كله يلاچو سبحان الله يتوطى ابو انيس طرت استي ابو انيس ايش يلم ابو صلاه المسجد هيدو انداي هون ابو عثيمين الله ايش ييچن يازلي ييچن يازاتنا اني سيقرس كومنت ارغلات من عليهش عالمو الذكور كثير في الدنيا اما الرجال قليل ين نغر ترغمو بحالا تاقالاچ ان شاء الله يا وقاچو دوما اوقا اوقاچوال سلازي አንተ ወንድ ወንድ ሁን ሴት ደሞ ሴትነቷን ጠብቃ ተሄዳለች طيب نرجع الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الله سيفطራቸው ወንድ እንደ ሴት አርጎ አይደለም የፈጠረውና እንደዚህ አሁን ያ ባል ሴት ሚስቱን የመጣ አጽድቀዋለሁ አለ الله سبحانه وتعالى ነቢያችን ምን አሉ ይውላችሁ እንግዲህ የነቢያችን ድንበር እንድታውቁ ነቢያችን ራሳቸው ምን አሉ ከዚህ ይህችን አያ ስትወርድ ምን አሉ አራቱ شيئا واراد الله شيئا اخر አሉ እኔ አንድ ነገር ፈለኩ الله ደሞ ሌላ ፈለገና الله የሚለው ነገር ነው የሚሆነው አሉ يعني ايش እኔ እሷ ልትመታው ነበር የፈለኩት ያአላህ ፍርድ ግን ላ አለ ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች يعني ነቢያችን ድንበር አላቸው ከሚገባቸው በላይ ኡሉሂያ የሚባለው ነገር ሩቡቢያ የሚባለው ነገር አንሰጣቸው እንዲያውም የራሳቸው ጉዳይ ነገ ምን እንደሚያርጉ አያውቁም ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت الى النبياችን ሰለላም እኔ ለነገ አንድ ነገር ከአንድ አመት የሚሆን ነገር ባቀ ኖሮ እኔ ለራሴ ጥሩ ጥሩ ጥሩ ጥሩ ስራ እቅድ አወጣ ነበር ለኔ የሚሆን በጣም ቆንጆ ቆንጆ ህይወት አሳልፍ ነበር ላኪን እንኳን የሰውና የዓለም የኔ ራሴ ነገ ምን እንደሚደርስብኝ አላቀም አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب እንቀጥል እስቲ ደሞ ይውላችሁ እንግዲህ ሶስተኛ ነገር ልንገራችሁ بنفس الآية يقول غزوة بدر غزوة بدر እንግዲህ غزوة بدر እና احد غزوة احد ሁለቱም ያጣመር ነው የምናገረው ያለ ነው بغزوة بدر سبا مشركوش تجدلوا سبا دمو مركونيوش هونو تاسرو مالتنو اهو النبياتش سأسلم منالو نزي سبا يتماركونا يتاسرو سووش اماكرو نبياتش يا ابا بكرالوت ماذا ترى نفعل بهم نزي يتاسرو سووش زي اسر بيت ياسقباناتشو من النادرقاتشو علي نبياتشن نميتايكو سيدنا أبو بكر منالو يا رسول الله هم بنو العم يا قوتاتشن لجوشناتشو والعشيرة يعني قبلاتشن وقنوشاتشناتشو بكفرهم يعني ان شاء الله نقى ممكن الله سبحانه وتعالى عفوي لاتشو يهونال سلزي النقدلاتشو اتبلو رسول الله النقدلاتشو ምክንያቱም ወገኖቻችን ያገራችን ልጅ ናቸውና አሁን ፊዳ ከፍሎ ይውጣሉ ፊዳ ምን ማለት ነው 4400 ብር ከፍሎ ያኒ እጃቸው እንክፈታቸውና ይሄዱ ወደ አገራቸው ይሄዱ ነፃ እንበላቸው ምክንያቱም ፊዳ ይክፈሉን ወይም ደግሞ ግብር ይክፈሉ ወይም መቀጮ ይክፈሉን ከፍለው 4400 ከከፈሉን የሰባ ሰዎች ብዙ ገንዘብ ይሆናልና እኛ እንጠቀምበታለን እነሱ ወደ አገራቸው ይሄዱ ብሎ ፍርድ ሰጠ ሰይድና አቡበከር ሰይድና ዑመር መጣ እንግዲህ ሁለት ሚኒስትሮች የነቢያችን ሁለት ግራና ቀኝ ማን ማን ናቸው عمرنا عثمان أبو بكر ناتشو. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى يا ابن الخطاب؟ أنت عمر من تلال لهلوت. فقال عمر تقال لا شنقدي كافو بمبن ميوطاو بمشركوچو رحمة يلوم بكافيروچو منم أينت إذنت يلوم كتولد جمهور يعني اسلمنا كايازب جمهور اسكم يموت النزي نبر. فقال عمر: لا قالاتشو والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر. أبو بكر يالو والاسمان مبت مالي. طيب مد النوم تلو: ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. النزي سباية السرو الزهم تأتشونا أنقت أتشون قرت أتشوال لنا لي قتلوا من عليه. فتمكن عليا من أخيه عقيل فيضرب عنقه. مقدل بتشاسي هون إرر نديلو. عقيل مالت يا سيدنا علي ابن ابن أبي طالب وندمنو علي نامت أونا تنو عقيل وندمو كتاسرت أندنو عقيل نامت أونا علي قدلو علي. سبحان الله كان انتنو. وتمكن حمزة من العباس. سبحان الله عباس بن عبد المطلب يا نبياتشن اقوتنا تشو قنت اسر عباس يمي بال اب واندمو ما نوسو حمزة ابن عبد المطلب. عباس ابن عبد المطلب واندمو حمزة انقوتي كرت او علي. طيب وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه. وتمكنني انا لن يدمو من فلان اقلي تبالو زمدي السوامت ألينينا إني دمو أنغثو لكرة طوالي. فأضرب عنقه حتى يعلم الله. الله ما وك ألبتها لي حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا حوادة للمشركين. لمشركوشو منم أين ترهراهي من أين إذنت منم أين تلف ودوران اندليل لن لتألاته تألاتوشنن بلن لالله اندن نقر ياندان لسوامت أو الناس سبا يتأثروا هلوم مجدل على باتشو النا ما وقع على باتشو نزا مشركوش لا الله أسألف عندما نسيت النا يا الله أنت إزاز عندما نكبر ما وقع على باتشو أهون إن كتر جن كقرات ناتشو نجي من مهنا تشنيك قالوا عليه عمر. سبحان الله العظيم. طيب فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. النزي يكفر بالدربا يكفر يكفر أبا درج أبالنا شو نزي نفجت شو لنا على سيدنا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمن استعث وسدوا يا أبو بكر نا يا نبياتشين رحمة عزنب بلا مالتنا. فقال إذن أبو بكر اندالو قبر أنت نوسد جنزب نقبلنا يعني نسألنا بلا شو بلو جنزب أرات أرات تشي تقبلوا سبا والتدرج وده مكابر لسواتش ومعتنا. كذبها لا. ثم قال دمو كنتنو كعمر يباس دمو أن دمتا عبد الله ابن رواحة دمو متا يا رسول الله علي إني دمو للا استعيتها لن يعلي من دنو استعيتها له يا رسول الله أنت بواد كثير الحطب. أنت أهني ألنو بزو انشات يالبت بوتانا يالنو عليه. طيب فأضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه. نا انشات نسبسبنا تلك ترى راس كم يهون انشاتو سبسبا اساتنا قاتلونا النزي سبا امتتان اساتو سنكتاتات جوالي يهدمو كعمر باس انتنو. لكن نبيات شنيمان وسدو يا أبو بكر وسدو يا أبو بكر من إلال إنما راتشو إننا نسأل لك أتشو لكن جنزب يكفلو نبياتش نسو وسدونا نسألو أتشو أرات أرات شي كفلو مالتنا كده. لما كان من الغد لما قصو يقول لا تشنقري نبياتش سأسلم سونا أتشو يميفلقوت نقر لما رق أي تشلوم الله كالفلقه أبو بكر من دزيهنا أتشو. لما قصو فإذا رسول الله أبو بكر يبكيان كوش بلو سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق لك انده تسعني هلك سالو سيالك سو ماني متال عمر. فقال عمر يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي ويبكي صاحبك. أنتنا ودنيا أبو بكر تلك سالة شو

كزي علم او انتنا علاچو لباچو چلما ادرغو ادرغاچو اندما يسمو اندما ادرغا بلا دعاء درگه فلا يؤمن حتى يروا العذاب الاليم يانتن قطات كلايو بستقر انزي سوش يمامنو ناتشو سلازي ابو بكر قالو اند ابراهيم نا اند عيسى نا يا عمر بن الخطاب اند نوح نا اند موسى نا بلو مثال يسطو نبياچن صلى الله عليه وسلم طيب كذا قطلو الله سبحانه وتعالى من عليه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يميكتلو متو 29 آية نو ايه نجر يغفر لمن يشاء الله سبحانه وتعالى لفلقوا عفو بلو كل ذنبو يغفر لتال ويعذب من يشاء يميكتر مو يقطوال كفلقه دمو يقطوال والله غفور رحيم ما شرشا كن الله ازاني ويلالو الى الله سبحانه وتعالى الله يفعل ما يشاء نعم الله يفلقو نو يادر ام يادرغو طيب اني لنغراچو اهون هولت صنا اني لاندو قطاحوت بقى لقطاو سلفلكو قطاحوت لاندو دمو عفو الكوتنا جنة اسكبهوت ويم دمو يعني طولو نغر سطاحوت ادله ييه نغر اهون بمن تمركوشه ويم بمن ملكيا مسفريا نو اندزي يادرغوت دسلالنيو او اني دسلالني سلوون ليهون يشلال الله كلا بزو سوچ አሉ بزي لاي عقيداتشو تككل يال هو نو يغفر لمن يشاء لفلقوا نو ميلو اياو لفلقوا عفو يلوال ويعذب من يشاء لفلقوا دومو يقطوالنا باسات يقاتلوال يلال طيب انقديها الله عند فلقه نو ما ادله ازي لاي طياقه يمطال الله يزلم المالت كونوي لابو انيس قطاو لابو عثيمين دومو نصالو دي لمن دزي هونال بلو سيطيق علماءك منالو الله يفعل ما يشاء لكن لا تنسى ان مشيئة الله مقرونة بالحكمة الله سيفلق باند تلك اوقاتنا وميفلق ونجي مسلو مزاجنا سميتنا بلو عدلم غفران يميقبا وياك على الله سبحانه وتعالى غفران يما يقبا وياك على الله سبحانه وتعالى ليان داندو سو يميقباو يسطوال ايه مالتنو الله يفعل ما يشاء مالت الله سبحانه وتعالى مانو مقطعات يميقباو اغلين اغلين دومو وانجل ارغوال جن عفو سيبال نو طولو لسو مكنياتهم عفو نو كسو قام يسرا ياك على الله سبحانه وتعالى لمن عفو ندميل لمن ندميقطع ياو قال مجمرا ياو قال الناس قدم كذا يفلقو يادرغال انغدي الله سبحانه تقطع ادلم يميقطع قطع سلم يغبح نو نلالن اذا باختصار اذا عذبنا اي نو جماقيو اذا عذبنا الله فبعدله الله قطعت كوردبن بفتحنا بعداله نو نال واذا عفا عنها عنا نسا عفو كان ندمو ورحمنا فبفضله اذا يسو سطوتا نو ايه دمو عقيدة نو تلو لا قباتشو يشلال الله يمي كتا ككتان بعدلو نو بفتحو نو جنة كاس قبان رحمة كستان دمو بفضله يعني يسون ستعطان يسون في اللاغود بليلا لنقراتشو اهن الله سبحانه وتعالى زينا كادرك يكتاها لأذلا الشي قطعت يقبهل طيب عفو بلهس ماني كلكلوال نقرن عفو كالي الله سبحانه وتعالى عفو بيه له سدبكن عفو بيه له يعني زنا درك عفو بيه له كالي من نم يسجددو الله من نم طيب انت تروس راس الره اخلاص بايمان روس راس الرهل الله قن فلقنا الله سبحانه وتعالى فلقو من دهنا لسطهم عليه يهون عليه نقر ادر قوم الله الزي لا ادر قوم مكنياتهم يانت مبتسل هنا مبته اي قفهم مبته اي اي اي اي اي كلكلهم قن يسو قطعتك هنا قن قطعته عفو لما لا تشلال الشي من قال لي أبو عثيمين قال لي أبو أنيس قال لي هل تتشم يتشنت بس كتار قوات الله سبحانه وتعالى يراسو مبتسي هون عفون دي لم يكلك لو يلم يانت تروس رأي سرهو بززهنا قرآن بززو نبياتشن بززو بإخلاص بإيمان بسنة يدركو دمو الله أنتن لكتا أي تشلم مالتي راسو لراسو حرموال لمن تروس رأي سرته بمسمرو هده الله يفلقو نقر كسر لمن يكتهر ككتح ظالم نو الله وظلم دمول الله يهونم سلزي تروس رأي سرهو نقر بمطفو لكفله أي تشلم الله سبحانه وتعالى مطفو سرعي سرح قن لكتاه يتشلال يراسو نقر كونه دمو عفولي له يتشلال قبتاه شواليه نقر ركاك عقيدة نويه نقر نابدن بتمركت تنقدي إذن ومن عدله تعالى لا يعذب أحد لمن لم يرتكب ما يستحق العقاب لأنه ظلم ولكن يغفر ويعفو ويدخل الجنة حتى إذا كان هذا الرجل معصية يعني يفعل معصية لا يستحق الجنة جنة ما يقبوا الله سبحانه وتعالى لا يسقبوا الشلال لببلو يسوي بزوا جلاله جنة أي قبام جهنم لم يقبوا لكن الله دسا لهن جنة سقبوا ما نتأيقوان يمتأيقوا يلا عند سوقن جنة يسقبها سرا سرتو أنت إن كان يللو قن دسل على وجهنا بيسكبوها أسكبوهم ظلمنا وندزي كذا الرجل يهنو إنجليز ترجمو إذن الزين ناسكم على لن ونثنو نبت آم بتآم إن شاء الله ولا توربي وسدي أخوة سورة آل عمران النزي ثلاثة مسلم أربع آيات ولا توربي وسدم إني قد يلنيم قن بزي أنت بتنتناسي قلصو إن يلو فائدة بمولو أمكن فائدة وتشوك والسدن تلك تمرتنو إلى الله إذن الزي النصرف لنا كزي كطل يا الله إن شاء الله يا أبو عثيمين أبو أنيس أنتنو أستهيت لنا كومنت نسمع لنا كذا